لام ميم القرآن كريم يتلوه الأطفال في حب وجمال. ألف لام ميم القرآن كريم يتلوه الأطفال في حب وجمال. ما أحلى الكلمات في تلك الآيات، ما أحلى الكلمات في تلك الآيات. ألف لام ميم القرآن كريم. لما في البستان رتله حسان، لما في البستان رتله حسان. غردت الأطيار من فوق الأشجار، غردت الأطيار من فوق الأشجار. نسمات خضراء عطرت الأجواء، نسمات خضراء عطرت الأجواء، عطرت الأجواء. ألف لام ميم القرآن كريم يتلوه الأطفال في حب وجمال. ما أحلى الكلمات في تلك الآيات، ما أحلى الكلمات في تلك الآيات. ألف لام ميم القرآن كريم. لما ذات مساء قرأت فيه دعاء، لما ذات مساء قرأت فيه دعاء. سمعتها النجمات أرسلت البسمات، سمعتها النجمات أرسلت البسمات. قالت جل الله صوتك ما أنداه، قالت جل الله صوتك ما أنداه، صوتك ما أنداه. ألف لام ميم القرآن كريم يتلوه الأطفال في حب وجمال. ما أحلى الكلمات في تلك الآيات، ما أحلى الكلمات في تلك الآيات. ألف لام ميم القرآن كريم. كان البدر يسير فوق الأرض يدور، كان البدر يسير فوق الأرض يدور. يستمع القرآن من كل البلدان، يستمع القرآن من كل البلدان. يهتف يا الله قولك ما أحلى، يهتف يا الله قولك ما أحلى، قولك ما أحلى. ألف لام ميم القرآن كريم يتلوه الأطفال في حب وجمال. ما أحلى الكلمات في تلك الآيات، ما أحلى الكلمات في تلك الآيات. ألف لام ميم القرآن كريم. أصوات الأطفال ونساء ورجال، أصوات الأطفال ونساء ورجال. تقرأ في القرآن تجدو في إيمان، تقرأ في القرآن تجدو في إيمان. تشهد أن الله أنزله وحماه، تشهد أن الله أنزله وحماه، أنزله وحماه. ألف لام ميم القرآن كريم يتلوه الأطفال في حب وجمال. ألف لام ميم القرآن كريم يتلوه الأطفال في حب وجمال. ما أحلى الكلمات في تلك الآيات، ما أحلى الكلمات في تلك الآيات. ألف لام ميم القرآن كريم، القرآن كريم.